الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق بما تتعين أو بما يتعين كل من الهدي والأضحية، وذكرنا أنهما يتعينان بالقول وبالفعل، وهل يتعينان بالنية أو لا إلى آخره. وذكرنا أيضا جملة من الأحكام المترتبة على تعين الهدي والأضحية إلى آخره. ثم بعد ذلك تقدم أن ذكرنا أن السنة أن يأكل ثلثا وأن يهدي ثلثا وأن يتصدق بثلث. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وقال أذهب إلى فعل عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، فإنه أمر أن يؤكل الثلث وأن يهدى إلى أخيه عتبة بالثلث وأن يتصدق بالثلث. والرأي الثاني قال به الشافعي في القديم أنه يأكل نصفا ويتصدق بنصف، يأكل نصفا ويتصدق بالنصف الآخر، بقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال المؤلف رحمه الله وإن أكل أكثرها جاز، يعني الأضحية لو أنه أكلها كلها، أكل الأضحية كلها أو أكل أكثر الأضحية، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. لكن قال العلماء رحمهم الله يجب عليه أن يتصدق بأوقية، أن يجب عليه أن يتصدق بأوقية، قدر أوقية، والأوقية تساوي من الدراهم الفضة وزنها 40 درهم، تساوي 40 درهما، وكل 10 دراهم تساوي 7 دنانير، فـ40 درهما كم يساوي بالدنانير؟ صار كل 10 دراهم 7 دنانير، 4 × 7 28، يساوي 28 دينارا، والدينار مثقال. المثقال وزن بالغرامات كم؟ 4 ربع، فتضرب 28 × 4 ربع، كم الناتج؟ 28 × 4 ربع، 28، لأن الأوقية تساوي 40 درهما، الدرهم يساوي 28، 40 هذه درهم تساوي 28 دينارا، الدينار يساوي مثقالا، المثقال يساوي 4 ربع بالغرامات، فـ28 × 4 ربع كم؟ 119 غرام، شيء بسيط يعني 119 غرام، يعني 10 كيلو وخمس العشر، 10 كيلو وخمس العشر، يعني إذا أكلها كلها أو أكثرها يجب عليه أن يتصدق بـ10 كيلو، 10 كيلو من اللحم أو وخمس العشر، يعني 119 غرام، 119 غرام، يشتري لحم 119 غرام ويتصدق به، وهذا بسيط. قال المؤلف رحمه الله وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. هذا تقدم الكلام عليه لما تكلمنا على ما تتعين به الأضحية ذكرنا ما يتعلق بالجلد وأنه ليس له أن يبيعه ولا أن يعطيه الجزار مقابل أجرته ولا أن يعطي الجزار شيئا من اللحم مقابل أجرته إلى آخره، وله أن ينتفع به، وهذا تقدم. قال: فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسن من مرقها. يستحب أن يأكل من الهدي سواء كان تطوعا أو واجبا، يعني هدي المتعة واجب كهدي المتعة والقران، أو تطوع بأن اعتمر ثم أهدى للحرم، أو حج مفردا وأهدى للحرم، استحب له أن يأكل. أو أنه ذبح فوق الواجب، كان متمتعا فذبح شاتين، أو كان قارنا فذبح شاتين ونحو ذلك، نقول يستحب له أن يأكل من هذا الهدي. الهدي هذا يستحب له أن يأكل منه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أهدى 100 بدنة وأمر من كل بدنة بقطعة من اللحم وضعت في قدر، فأكل من هذا اللحم وشرب من المرق. المرق يختلط، فإذا شرب من هذا المرق فكأنه شرب من كل مرق لحم هذه الجزور وأكل من اللحم، ولا يتمكن أن يأكل 100 قطعة، لكن أكل من بعض القطع وشرب من المرق، فشربه من المرق هذا بمنزلة أكله من كل الجزور. فيستحب للإنسان إذا أهدى أن يأكل من الهدي، إن كان هدي متعة أو قران أو تطوع، وإن زاد على هدي المتعة والقران أو كان مفردا أو كان معتمرا وأهدى إلى آخره، استحب له أن يأكل منه. قال: ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران. هذه مسألة مهمة، ما هو الذي يأكل منه وما هو الذي لا يأكل منه، ما هو الذي يأكل منه وما هو الذي لا يأكل منه. نقول هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الأضحية، القسم الأول الأضحية. فالأضحية يستحب الأكل منها ولو كانت منذورة، ولو نذر أن يضحي، هذه واجبة. الأضحية هنا تكون واجبة بالنذر، فيستحب له أن يأكل من الأضحية. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تقدم المؤلف قال: يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. قسم الثاني، قسم الثاني هدي المتعة. هدي المتعة نقول يأكل منه، ولهذا قال المؤلف: ولا يأكل من واجب إلا من هدي متعة وقران. القسم الثالث هدي القران، هذا يأكل منه. ويدل لهذين القسمين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هدي القران، كان قارنا ومع ذلك أهدى وأكل من هديه، فكذلك أيضا المتمتع. القسم الرابع ما ذبح نذرا، المنذور غير الأضحية، الأضحية تقدم، لكن ما ذبح نذرا. نقول هذا فيه تفصيل. إن كان هذا النذر لله عز وجل، مثلا قال لله عز وجل أن أذبح شاة، أو إن شفى الله مريضي ذبحت لله شاة ونحو ذلك، فنقول هذا لا يجوز له أن يأكل منه لأنه أخرجه لله عز وجل، لا يجوز له أن يأكل منه. وكل شيء أخرجه الإنسان لله عز وجل فإنه ليس له أن يأكل منه. القسم الثاني من أقسام المنذور أن يقصد بالنذر لا يقصد به وجه الله عز وجل، وإنما يقصد به الفرح والسرور، فيقول إن نجحت ذبحت شاة، يقصد لذلك فرحا وسرورا أن يأكلها هو وأهله نحو ذلك، فهذا له أن يأكل. وهذا حكم النذر المباح، له أن يوفي به وله أن يترك التوفية به ويكفر عن ذلك كفارة يمين. القسم الخامس هدي التطوع. القسم الخامس هدي التطوع، فهدي التطوع له أن يأكل منه بما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب له أن يأكل منه بما تقدم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. القسم السادس الهدي الذي ذبحه لفعل محظور أو ترك واجب أو بسبب الإحصار. الهدي الذي ذبحه لفعل محظور، محظور من المحظورات، مثلا حلق رأسه، إذا حلق رأسه هو مخير بين أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين. فإذا ذبح شاة نقول هذه الشاة التي ذبحتها لفعل محظور من محظورات الإحرام ليس لك أن تأكل منها، أو بترك واجب، ترك واجبا من واجبات الحج مثل رمي الجمار، فنقول بأنه ليس له أن يأكل من ذلك. ترك واجبا من واجبات الحج كرمي الجمار، ذبح هديا مقابل هذا الواجب الذي تركه، نقول ليس لك أن تأكل من ذلك. أو الإحصار، أحصر منع من إتمام النسك، والمحصر كما سبق لنا يجب عليه أن يذبح هديا، نقول ليس له أن يأكل من ذلك. القسم الأخير الهدي إذا ساقه. الهدي إذا ساقه ثم عطب، يعني مرض الهدي نحو ذلك، لم يتمكن من السير، فإنه ليس له أن يأكل منه ولا من رفقته، ليس له أن يأكل منه ولا من رفقته، رفقته ليس له أن يأكل منه. القسم الأخير العقيقة. القسم الأخير العقيقة، وهذه حكمها حكم الأضحية، لأن يعني العقيقة هذه حكمها حكم الأضحية. تقدم لنا في الأضحية أنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. قال رحمه الله: باب العقيقة، وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. العقيقة في اللغة الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين الولادة، هكذا قال الأصمعي رحمه الله، وأنكر الإمام أحمد رحمه الله تفسير أصمعي وقال العقيقة الذبح نفسه. الإمام أحمد يقول العقيقة الذبح نفسه. وأما في الاصطلاح فهي ما يذبح من بهيمة، أو نقول أحسن ما يذبح من الغنم شكرا لله عز وجل على نعمة الولد. والأصل في العقيقة السنة، كما سيأتينا إن شاء الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وسمرة رضي الله تعالى عنه وأم كرز وغير ذلك من الأحاديث، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله، وقول قبل ذلك قول المؤلف رحمه الله تعالى العقيقة، هل هذه التسمية صحيحة أو ليست صحيحة؟ يعني تسمية هذه البهيمة التي تذبح عن الغلام أو تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة الولد، هل هذه التسمية صحيحة أو نقول بأنها ليست صحيحة؟ العلماء في ذلك قولان. قال بعض العلماء يكره تسمية هذه الذبيحة بالعقيقة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال عليه الصلاة والسلام لا أحب العقوق. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وإسناد حسن، قالوا بأنها تسمى نسيكا ما تسمى عقيقة. وقال بعض العلماء لا بأس أن تسمى بالعقيقة لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، فقال كل غلام مرتهن بعقيقته. وقال ابن القيم رحمه الله التحقيق أنه يكره هجر الاسم المشروع واستبداله باسم العقيقة. أما لو استعمل الاسم المشروع كان المستعمل هو الاسم المشروع وأحيانا تسمى بالعقيقة فلا بأس. يعني ابن القيم رحمه الله يقول لا بأس، يقول الغالب أنها تسمى بأي شيء؟ بالنسيكة. الغالب أنها تسمى بالنسيكة، وفي بعض الأحيان لا بأس في بعض الأحيان أن تسمى بأي شيء؟ ماذا؟ بالعقيقة. ويقول بهذا تتفق الأحاديث. يقول المؤلف رحمه الله وهي سنة. أفاد المؤلف رحمه الله عن حكم العقيقة وأن حكمها سنة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. وهذا القول وسط بين قولين، هذا القول قول بأنها سنة وسط بين قولين. فالظاهرية يقولون بالوجوب، والحنفية يقولون بعدم المشروعية أنها لا تشرع، والجمهور يقولون بأنها سنة. والقول بأنها سنة هو أصح، هو الأصح وهو وسط. أما الذين قالوا بأنها غير مشروعة فاستدلوا كما تقدم بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العقيقة قال لا أحب العقوق، قال لا أحب العقوق. وهذا الحديث كما تقدم إسناده حسن. وأما الذين قالوا بأنها واجب فاستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأصل في الأمر الوجوب. حديث سليمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأحريق عنه دما وأميط عنه الأذى. مع الغلام عقيقة فأحريق عنه دما وأميط عنه الأذى، أميط عنه الأذى. وهذا رواه البخاري. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فأحريق عنه دما وأميط عنه الأذى، هذا أمر إلى آخره. وأيضا حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. والمرتهن يحتاج إلى فكاك. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله، وهو وسط بين القولين. والعقيقة هذه لها فوائد، العقيقة لها فوائد. وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود في فوائد العقيقة، فذكر رحمه الله من فوائد العقيقة أنها قربان عن المولود في أول خروجه إلى الدنيا، قربان عن المولود في أول خروجه إلى الدنيا، والمولود ينتفع بهذا القربان كما ينتفع بالدعاء. الفائدة الثانية أنها تفك رهان المولود، لأن المولود مرتهن، المولود مرتهن. ومن فوائدها أنها فدية يفدى بها المولود، كما فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل بالكبش. كان أهل الجاهلية يفعلونها قبل الإسلام، أهل الجاهلية يفعلونها قبل الإسلام ويسمونها عقيقة، ويلطخون رأس الصبي بدمها، فأبطل الله عز وجل ذلك. إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود مرتهن بعقيقته، ما معنى الارتهان هنا؟ الارتهان ما معناه؟ قال إمام أحمد رحمه الله: مرتهن عن الشفاعة لوالديه، محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يحق عنه. وكذا قال عطاء رحمه الله تعالى. وقال بعض والرأي الثاني أن معنى مرتهن بعقيقته أنه نعم أن العقيقة سبب من أسباب حسن خلق الصبي، يعني إذا ذبحت عن العقيقة فإن هذا سبب من أسباب حسن خلقه، فكأنه محبوس عن محاسن الأخلاق حتى يعق عنه، فإذا عق عنه كان ذلك سببا من أسباب حسن خلقه. قال رحمه الله: وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. أفاد المؤلف رحمه الله أنها عن الغلام شاتان، وأما الجارية فشات. ودل لذلك حديث أم كرز الكعبية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وإسناده صحيح، يعني حيث أم كرز الكعبية هذا إسناده صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تذبح يوم سابعه. سنة، السنة أن تذبح يوم سابعه، وذبحها في اليوم السابع سنة. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. والرأي الثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله. وعن الرأي الثاني مذهب الحسن البصري وكذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله أنه لا يحسب يوم الولادة، أن يوم الولادة لا يحسب. يعني الجمهور يقولون تذبح في اليوم السابع مذهب الإمام أحمد والشافعي، ويحسب يوم الولادة. فمثلا إذا ولد في يوم السبت نذبحها متى؟ إذا ولد الصباح يوم السبت أو الظهر أو العصر قبل غروب الشمس نحسب يوم الولادة. فتقول السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، تذبح يوم الجمعة. إذا ولد بعد غروب الشمس ها تحسب متى؟ من يوم الأحد. إذا ولد قبل الغروب تحسب ذلك اليوم، إذا ولد بعد الغروب تحسب من اليوم الذي بعده. هذا ما عليه الشافعية والحنابلة. المالكية قالوا كذلك أيضا أبا الحسن البصري قالوا بأن يوم الولادة غير محسوب. وعلى هذا إذا ولد في يوم السبت ها متى تذبح؟ على رأي المالكية والحسن البصري السبت، ولد يوم السبت تذبح السبت ولا نحسب يوم السبت. الصواب في ذلك يعني الصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وأن يوم الولادة أنه يحتسب، يعني خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. طيب، هل ذبحها يوم السابع على سبيل الوجوب أو ليس على سبيل الوجوب؟ يعني لو أخرت عن اليوم السابع هل تجزئ أو لا تجزئ؟ الشافعية والحنابلة قالوا بأنها تجزئ. الحسن البصري وابن حزم قالوا بأنها لا تجزئ. إذا أخرت عن اليوم السابع هل تجزئ أو لا تجزئ؟ الشافعية والحنابلة قالوا بأنها تجزئ. مثل لو ذبحها في اليوم العاشر أو في اليوم الحادي عشر أو العشرين أو بعد شهر أو شهرين قالوا بأنها تجزئ. ابن حزم حسن البصري قالوا بأنها لا تجزئ. الذين قالوا بأنها تجزئ حتى لو ذبحت بعد اليوم السابع قالوا بأن سبب الولادة موجود، نعم، أن السبب، أن سبب الذبح وهو الولادة موجود، أن سبب الذبح وهو الولادة موجود. والذين قالوا بأنها لا تجزئ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه. والذين قالوا بأنها تجزئ قالوا بأن السبب لا يزال موجودا فهو مخاطب بها الآن. والذين قالوا بأنها لا تجزئ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه. والصواب في هذه المسألة أنها مجزئة حتى بعد اليوم السابع، هذا الصواب، لأن السبب لا يزال موجودا. ما هو سبب الذبح؟ الولادة، يعني نعمة الله عز وجل على العبد بالولد، وهذا السبب لا يزال موجود، النعمة هذه لا تزال موجودة، فالسبب لا يزال قائما. فنقول ما دام أن السبب لا يزال قائما فإنه لا يزال مخاطبا، طيب لو ذبحت قبل اليوم السابع هل تجزي أو لا تجزي؟ نقول نعم تجزي. تقول تجزي لأن السبب لا يزال موجودا، فالسبب الذي هو نعمة الله على العبد بالولد هذا السبب موجود الآن، لكن السنة للإنسان أن يذبح في اليوم السابع. والحكمة أنه يذبح في اليوم السابع أنه إذا مرت عليه سبعة أيام مرت عليه أيام الدنيا، فهذا تفاؤل بسلامة المولود. ما دام مرت عليه أيام الدنيا هذا تفاؤل بسلامة المولود وأنه يعيش بإذن الله عز وجل. قال: ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا. الورق هو الفضة، نعم الورق هو الفضة. وقوله يحلق رأسه هذا دليل حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وهذا أخرجه أهل السنن وهو صحيح، يحلق رأسه ويسمى. فنقول بأنه يسمى، نقول بأنه يحلق رأسه ويسمى. وأيضا حديث سليمان بن عامر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع كل غلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. فقال: أميط عنه الأذى. فنقول يستحب حلق رأس الذكر، يستحب حلق رأس الذكر. ويتصدق بوزنه ورقا، بوزنه ورقا. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن فاطمة رضي الله تعالى عنها حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقا. وقول المؤلف رحمه الله: ويتصدق بوزنه ورقا. الورق والفضة، هل هذا الحلق خاص بالذكر أو نقول بأنه يشمل الذكر والأنثى؟ العلماء رحمهم الله يقولون بأنه خاص بالذكر، أما الأنثى فإنها لا تحلق، لا يحلق شعر رأسها لأنه مثلى. ولأن استقراء الشرع، استقراء الأدلة الشرعية أن المرأة لا تحلق، ولهذا في الحج ورد حديث ابن عمر: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، فالمرأة ليس لها الحظ. وعلى هذا نقول بأن الذكر هو الذي يحلق رأسه أما الأنثى فلا يحلق رأسها. قال رحمه الله: فإن فات يوم سابعه ففي 14، فإن فات ففي 11 أو ففي 21. فات، يقول المؤلف رحمه الله، إذا ما ذبح في اليوم السابع يذبح في اليوم 14، إذا ما ذبح في اليوم 14 فإنه يذبح في اليوم 21، إذا لم يذبح في اليوم 21 قالوا لا تعتبر الأسابيع، لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق في أي يوم أراد. وهذا يعني كونه تذبح في اليوم السابع فإن لم يكن في اليوم 14 فإن يكن في اليوم 21، هذا ورد في حديث بريدة، نعم ورد في حديث بريدة في البيهقي: تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا أنه ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه الحاكم وصححه، أخرجه الحاكم وصححه. وعلى كل حال ما ثبت في ذلك في عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21. وقلنا هذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه الحاكم. فينظر في هذا الأثر، كان هذا الأثر ثابت عن عائشة فإنه يصار إليه، ويقال بأنه يستحب الورود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن لم يثبت فالأصل أنه لا يعتبر بعد اليوم السابع، لأن ظاهر السنة أن سلم قال تذبح عنه يوم سابعه، فإن ذبح في يوم السابع ولا ذبح في أي وقت. قال وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، تنزع جدولا يعني أعضاء ولا يكسر لها عظما. وهذا أيضا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تقطع جدولا ولا يكسر لها عظما فيأكل ويطعم ويتصدق، يأكل ويطعم ولا يتصدق في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21. قالت عائشة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق. وهذا أيضا يعني قالوا بأنها تقطع ولا تكسر العظام تفاؤلا، تفاؤل له بالسلامة، أورد ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما تقدم. وهذا الأثر عن عائشة كما قلنا هذا أخرجه الحاكم في المستدرك، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الحاكم، فإن كان ثابتا فالأمر يعني لا بأس يقال بما ذكرت عائشة، وإن لم يكن ثابتا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه ذلك. ودخل شيخ الإسلام أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فتركه السنة، يعني كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فتركه هو السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه سنة كما أن فعله سنة. جعل واحد من الأخوان ينظر الأثر يعني إسناد الأثر، لأن الحاكم معروف أنه يتساهل بتصحيح، ودنا واحد من الأخوان يشوف إسناد الأثر شوفوا. قال وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، يعني حكم يعني حكم العقيقة حكم الأضحية فيما يجزئ ويستحب ويكره، والأكل والهدية والصدقة، لكن فرقوا بين الأضحية والعقيقة بفروق، فرقوا بين الأضحية والعقيقة بفروق. الفرق الأول أن العقيقة يباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنه، يقول العقيقة يباع الجلد والرأس والسواقط ويتصدق بثمن هذه الأشياء. الفرق الثاني أن العقيقة لا يجزئ فيها التشريك، فإذا ذبح لو ذبح بدنة فإنه لا يذبح إلا بدنة كاملة، ولو ذبح بقرة فإنه لا يذبح ولا يجزئ إلا بقرة كاملة. أما الأضحية يصح لو ذبح بدنة هذا له سبع بدنة وهذا له سبع أضحية وهذا له سبع حاجي وهذا له سبع أضحية وهذا يريد اللحم يجزي أو لا يجزي؟ نقول بأن هذا يجزي، لكن العقيقة لا بد أن يكون ذلك ماذا؟ كاملا. لماذا العقيقة لا بد أن يكون كاملا؟ لأنها فداء، فداء عن نفس، والفداء إنما يكون فداء نفس بنفس، الفداء يكون فداء نفس بنفس، فجزء النفس ما يكون فداء لنفس، ما يكون فداء لنفس إلا نفس كاملة، لا يكون فداء لنفس إلا نفس كاملة. الفرق الثالث ما تقدم أنها تنزع جدولا، الفرق الثالث ما تقدم أنها تنزع جدولا ولا يكسر لها عظم إلى آخره. الفرق الرابع ما تقدم أنها تذبح في اليوم السابع، ما تقدم أنها تذبح في اليوم السابع. نعم كيف؟ أي نعم أي طيب. هل يجزئ العقيقة من غير الغنم أو لا تجزئ؟ العقيقة من غير الغنم كالإبل والبقر أو لا يجزئ؟ أو لا يجزئ؟ هذا موضوع خلاف، فأكثر أهل العلم أن هذا مجزئ، يعني لا بأس أن يذبح بعيرا عقيقة أو يذبح بقرة عقيقة إلى آخره. وذهب بعض العلماء بأن هذا غير مجزئ، لأنه إنما ورد الغنم فقط الذي ورد في السنة، الغنم فقط، الضأن أو المعز، ما عدا ذلك فإنه لا يجزئ. نعم نعم كيف؟ أين عميل؟ هل يعق الإنسان عن نفسه أو لا؟ نقول الأصل في العقيقة أنها سنة في حق الأب، هذا الأصل، وأن المخاطب بها الأب، لكن نص العلماء رحمه الله على أنه إذا لم يعق الأب وعقت الأم أو عق الجد أو هو حق عق عن نفسه فإن هذا مجزي إن شاء الله. وإلا الأصل، الأصل أنها سنة في حق الأب وأن الأب هو المخاطب بها، هذا الأصل. وقد ورد في البيهقي لكنه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، وهذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كم بقى على الدرس؟ كم بقى من دقيقة؟ ها؟ لا كم؟ كم بقى على الآن؟ دقيقتان؟ زين أجل نقف على هذا حين كتاب البيع. زين سؤال جيد، لو مات قبل اليوم السابع، لو مات قبل اليوم السابع نقول بأن العقيقة تشرع إذا نفخت فيه الروح، حتى لو كان حمل ما ولد، إذا نفخت الروح في الجنين في بطن أمه ثم سقط بعد نفخ الروح فيه، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين ويسمى وتذبح عنه العقيقة. العبرة بأي شيء؟ هذه الأحكام ذكرت، العبرة بنفخ الروح، يعني إذا تم له أربعة أشهر، إذا تم له أربعة أشهر فإن الروح تنفخ فيه، يرسل إليه الملك إلى قره، ولو سقط بعد نفخ الروح فيه نقول نغسله ونكفله ونصلي عليه ويسمى ويقبر في مقابر المسلمين ويعق عنه وتجب ديته وهي غرة. الغرة تجب. وأدية هذه لها مراحل، لكن ما دام انه في اول مراحل نفخ الروح الواجب غرة. نعم.